شادين عليكم على طول. ايه هما دلوقتي بيبعتوا لكم بعد هو بيحدد الموضوع مثلا كده اقول لك ايه يتكلم عن التكت اليمين عن تحليل الجسم اي حاجه بعيده عن ها انت الان بيلزموك بموضوع الجمعه هو يقول لك اتكلم عن كذا في كل جمعه لا لما يكون في قلق بس في مكان كنا فيه حد بوت المسلمين بيتكلم عن كذا بالتصريح ولا بالتلميح مأساة يا ابني مأساة والله والله مأساة مأساة انت عارف ان انا سبت الاوقاف زمان لهذا السبب اول ما السادات في السبعينات غدر على المشايخ وكان طبعا في مقدمتهم المحلاوي لما اعتقل وكده وبدأ الكشر عن انيابه وقال كلمته الشهيره دي لا ارحم مش ارحم وكانوا بس هما بقى بينزلوا وما كانش في محاميل بقى وبتاع فكان ينزل مفتش الاوقاف الجمعه الصبح كنت ماسك مسجد انا في شبرا وكنت لسه طالب ما اتخرجتش ففوجئت بالمفتش ده جاي الصبح وانا ارى ان الشيطان مرتسما في وجهي فكنت انا مش عاجبني اللي بيعمله السادات ده فكنت عامل حديث سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فطبعا رقم واحد فيهم الامام العادل فالخطبه كلها هي الامام العادل خلاص ف كانوا برضه فرضين علينا قايلين لنا بفتره لازم تتكتب وانا شيء طبيعي انا اي جمعه بحضرها حتى الان لازم اكتبها يعني لازم تكتبها واحتفظ بيها عندي فقال لي هتخطب في ايه؟ قلت له في حديث السبعه قال لي ايه السبعه؟ قلت له ربنا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله قال لي طب وهتتكلم فيهم كلهم؟ قلت له لا انا هتكلم في الامام العادل بس. قال لي يعني هو الحديث فيه سبعه ما تسيبك من وتكلم في ال واخد بالك؟ فقلت له ان شاء الله انت مش حضرتك موجود؟ قال لي السلام عليكم. راح في المسجد قلت له المسجد ومشيت. قلت له المسجد ومشيت ومن يومها حتى الان ما اتعامل مع الاوقاف لا من قريب ولا من بعيد. لكن انت يعني مجبر ان اخوك لا بطل هتعرفوا بعدين بقى هتعرفوا بعدين هتعرفوا بعدين ربنا يعافيكم يا ابني والله دي مصيبة هذه كارثة بكل المقاييس واقع مر واقع مر والله واقع مر حسبنا الله ونعم الوكيل ما زلنا طبعا بنواصل المسير مع بعض المسميات التي تعرض لها ابن كثير وأراد أنه يبين رأيه فيها ولا بقول أراد أنه يبين رأيه لأنه هو في النهاية عرض على آراء أهل العلم عرضا سريعا دون النظر في أدلة ودون أخذ ورد ففهم أن الغرض كما يقول أهل العلم أنه هو أراد أن يذكر ما قيل ثم يشير إلى ما يميل إليه وبإيجاز طبعا في المحاضرة السابقة قلت لكم انه كان الكلام عن الموقوف، وقلنا الموقوف هو ما اسند الى قائله، وغالبا بيكون الصحابي، فيسمى ما اسند اليه ها موقوفا. وقلت لكم ان بعض اهل العلم مش قال موقوف بس، ده بيسموه بالاثر، وعشان كده قلت لكم ان بعض المحدثين اللي بيجمع في كتابه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيسموا كتبه السنن والآثار، فيفهم من هذا ان الاثر ما اسند الى الصحابي، والسنة ما اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ان ما كان موقوفا طبعا بيبقى فيه ما هو صحيح وفيما هو ليس بصحيح، ولكن طرح سؤال وطرحه في موضوع تاني خالص، واحنا اظن يعني جمعنا الكلام، انه متى يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع، متى يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع. فذكر هو انه لما يجي الراوي او الصحابي يقول امرنا بكذا ونهينا بكذا وكنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله موقوف له حكم الايه، له حكم المرفوع، لان الذي يملك الامر والنهي والتحليل والتحريم انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا فاتنا شيء اخر نقوله لكم، ان هو بيتكلم وايضا وما كان يتعلق باسباب النزول، باسباب النزول يعني الروايات التي يرويها الصحابي في اسباب نزول الايه، فيقول ان الايه الفلانيه نزلت في كذا والايه الفلانيه نزلت في كذا، ايضا هذا عند اهل الحديث بيبقى له حكم الايه، حكم المرفوع، لان هذا مما لا دخل للرأي ولا الاجتهاد فيه. يعني الآية الفلانية نزلت في كذا، دي باجتهاده ولا لابد أن يكون ها لابد أن يكون عايش هذه الواقعة ونقل ما عايشه ورآه وسمعه. اليوم إن شاء الله بنسترسل في ذكر بعض الألفاظ اللي بيذكرها المحدثين، وهلفت نظرك لشيء مهم جدا، ويمكن ده أنا علقت من ضمن كلامنا اليوم في محاضرة اليوم، وهي كانت محاضرة عامة، وعلقت تعليق سريع جدا لان مش كلام اكاديمي علشان نقعد نقوله للناس، ناس ما ذنبهاش حاجة في العلم الاكاديمي، ان انا قلت وما زلت بكرر وبقول لكم انك هناك قواعد عامة، هذه القواعد لا تخلعها على كل كتاب تقرأه، لان في بعض الكتب بيبقى اصحابها كلام واضح، اصحابها بيخرجوا عن هذه القاعده العامه ويكون له مصطلح يخصه، يكون له مصطلح يخصه. خلاص، وهضرب لك مثال بالحته الصغيره اللي قالها ابن كثير دي، لكن هي من الاهميه بمكان، ودي قمه الجمال في الكتاب ده، انه شوف يقول الفاظ انت تعتبرها سريعه كده وتمر مرور، لكن بيبقى ليها دخل كبير جدا خاصه عند اهل العلم، خاصه عند اهل العلم. هو جه بيتكلم عن اطلاق كلمه مقطوع. خلاص، احنا قلنا عايزين نعرف معاني الالفاظ دي مقطوع، فبيقول ايه؟ ان المقطوع له قاعده عند المحدثين، القاعدة دي بتقول إن المقطوع ما كان موقوفا على التابعين سواء كان قولا أو فعلا، يبقى المقطوع بيبقى أقل درجة من الموقوف. خلاص، والموقوف أقل درجة من المرفوع. إحنا قلنا المرفوع اللي بيسند إلى رسول الله، عايز تنزل درجة تنزل الموقوف، يبقى الموقوف هو ما أسند إلى الصحابة، عايز تنزل درجة تنزل إلى المقطوع وهو ما أسند إلى التابع قولا أو فعلا. هذا التعبير في جل كتب المحدثين، إذا قال لك هذا حديث مقطوع فتعلم أنه موقوف على قائله من التابعين. خلاص، موقوف على قائله من التابعين. هذا بيختلف تماما، تعبير مقطوع هذا بيختلف تماما عن تعبير منقطع. شوف الكلمتين منقطع. فالحديث المنقطع هو الحديث المسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في سنده راوي سائط مش موجود. شوف الفرق بين الاثنين. يبقى الحديث المقطوع، الحديث المقطوع كلمة مقطوع ليست حكما على السند، وإنما هي بيان لأن الحديث انتهى عند التابعين. لكن منقطع هذا حكم على السند. ولذلك لما اجي اقول لك هذا حديث مقطوع ما تقولش ده يبقى ضعيف، لا، ده انا بقول لك مقطوع يعني اللي قاله التابعي. ترجع بقى تدور في السند، يا ترى صح السند صحيح اليه ولا مش صحيح اليه، دي قضيه ثانيه. لكن اذا قلت لك هذا حديث منقطع ادركت تماما انه حديث ضعيف. خلاص، هل هو ضعيف السند ام ضعيف على الاطلاق؟ الحقيقه انه ضعيف السند الى ان يتبين لي ضعفه على الاطلاق، لان ممكن يبقى منقطع ولكن ياتي موصولا من طريق اخر فيجبره، ولم يجبره يبقى مع انه فيه انقطاع الا انه سيرقى الى مرتبه الحسن، الى مرتبه الحسن. كلام واضح كده؟ خلاص، قاعده انت حفظتها هتروح داخل على الطبراني، والطبراني من ائمه الحديث وله كتب كثيره، اشهرها الطبراني الكبير والطبراني الاوسط والطبراني الصغير، ولا غناء عن متعلم عنها. تروح تقرا اللي الطبراني قال هذا حديث مقطوع، انت القاعده في دماغك خلاص هتقول يبقى هو ده اللي قاله التابعي. غلط، لان هذه قاعده عامه عند الكل الا عند اثنين، الشافعي والطبراني. فالشافعي والطبراني بيدخلوا قول التابعي في الموقوف، وعندهم كلمة مقطوع ولذلك بس بيحددوها، يقول لك هذا موقوف يبقى قصده على الصحابي، لكن لو جه انتهى عند التابعي بيقول لك موقوف على التابعي، ده تعبيره. ويجوا عند اللي في سند انقطاع، طار يقوله منقطع وطار يقوله مقطوع. طبعا اللي هياخد قاعدة ان المقطوع هو الموقوف على التابعي هيعك الدنيا لو التقى مع كلام الشافعي او الطبراني. عشان كده من اجمل ما فعله، من اجمل ما فعله ابن كثير انه نبه، ان يقول لك خلي بالك المقطوع ده هو الموقوف على التابعي قولا او فعلا، لكن عند الشافعي والطبراني لا، المقطوع بيساوي المنقطع. شوف كلمة سهلة ازاي، لكن هتجنبك مصيبة ممكن حضرتك تقع فيها، انك لما تيجي تقرأ كتب الشافعي ويجي يقول لك هذا حديث مقطوع ده معناه ان بيحكم على الحديث بالضعف، حضرتك مش هتفهمها كده، هتفهمها انه بيحكم على الحديث بانه منتهي عند التابعي، ده مش حاصل، ده مش حاصل. وعشان كده بنقول المتصدر، ودي الحاجه اللي انا عملتها، ان انت لما قلت ان انا هعمل سلسله كيف تقرا وتتعلم، قلت ان انا هعملها في كتب التفسير، وبعدين هنتقل الى كتب الحديث، وبعدين هنتقل الى كتب الفقه. دي اهميتها ايه؟ اهميتها ان ما تاخدش ميزان تقيس بيه كل الكتب، قاعده تطبقها على كل الكتب، لا، لان في قواعد وأصحاب الكتب ليس جلهم ولا كلهم قد جرى على هذه القواعد العامة. فلما تيجي تقرأ كتابه قبل ما تقراه لازم تبقى مأهد نفسك بالحاجات دي، بالحاجات دي. وده نصيحة بقولها لكم، لأن آفة طلاب العلم اليوم في هذا، آفة طلاب العلم اليوم في هذا، في هذا. وبيفوت عليهم كلام، يعني زي ما شفنا الأخ كان اسمه إيه اللي طلع، جمال جابر. جابر الأخ جابر، دي مشكلة عنده إنه خد قاعدة قالها واحد وأجراها قاعدة كلية شاملة على كل الكتب، وده كان كلامي معاه فوق، ده رقم واحد. رقم اتنين إنه ما خدش باله من الألفاظ اللي كتبت قدامه، إنه ما خدش باله من الألفاظ اللي كتبت قدامه، فما قدرش يفرق بين المخالفة والزيادة، وحكم على الشيخ الألباني إنه ما قالش، ما ذكر حديث وما قالش، مع إن إيه الباني قايل وهناك زيادة تقول كذا وهو صحيح. فعايز يقول لك إن دي زيادة ثقة وزيادة مقبولة. اللي ما بياخدش باله من الحاجات الصغيرة دي، المسائل، يعني الأخ قارئ، شو أنا بقول لك إيه؟ أخ قارئ وعنده كم من المعلومات، لكن بينقصه إيه؟ بينقصه إيه؟ رقم واحد ضبطها وإنزلها على، وإنزلها على الكتب، وإنزلها على الكتب. اللي لابد أن يكون فاهم منهج صاحب الكتاب إيه، منهج صاحب الكتاب إيه. فاللي حاصل إيه؟ أن الكلام اللي هو قاله بيعد بعضهم مخالفة، وعند الكل، شوف تعبيري بقى، وعند الكل بيعدوها زيادة، شوف تعبيري. فعشان أرى كتاب أن دي اسمها مخالفة، راح خالع الكلمة دي على كل الايه؟ على كل كتب. ده مش منهج كل كتاب. فلابد ان انت تقرأ الكتاب، كلام واضح، لابد انك انت تبقى فاهم منهج صاحب. عرفت المقطوع؟ يبقى هو المقطوع، المقطوع ليه قاعدة عند الكل، قاعدة عند الكل. ايه هو؟ الموقوف على التابع قولا او فعلا، خلاص. الا عند اتنين، الشافعي. طب بيعرفوا الموقوف، بيعرفوا اللي يقولوا التابعي ده بيقول عليه ايه؟ بيسموه موقوف التابعي، موقوف التابعي. ما هو لازم يبقى ليه تعريف عندهم، بيسموه موقوف التابعي، يعني يقول لك هذا موقوف على فلان فيحدد لك خلاص. لكن هو عنده، عند الشافعي طبعا، كلمه مقطوع بتتساوى مع كلمه منقطع بس. هذه حاجه. تيجي للنوع التاسع اللي هو عايز اتكلم عنه، وهو الحديث المرسل. الحديث المرسل وهو الحديث اللي بيسنده التابعي لرسول الله، يبقى اسقط منه ايه؟ الصحابي. يبقى اسقط منه ايه؟ الصحابي. خد بالك من حاجتين بقى، خد بالك من حاجتين. الحاجه الاولانيه، لما يجي تابعي، تابعي ثقه، ويقول رايت رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، أصبح هذا اللي قال عنه من صحابة رسول الله صحابه، وده تابعي ثقة، يبقى لما قال صحابي يبقى هو كان إيه؟ كان صحابي. لكن أصبح هذا الصحابي بالنسبة لك صحابيا مجهولا، لان في النهايه مين؟ صح، في النهايه ايه؟ مين؟ مين؟ اهل العلم وضعوا قاعده ان جهاله الصحابي لا تضر. مين؟ الصحابه جميعا عدول، خلاص. فلما يجي تابعي يقول لك رايت أحد صحابة رسول الله، رأيت صحابة النبي كده، هذا لا يضر في الحديث خلاص. لكن المشكلة لما يجي تابعي ويقول قال رسول الله خلاص، تقبل الحديث ده ولا ما تقبلوش؟ وده اللي احنا بنسميه الحديث الايه؟ المرسل. تقبله ولا ما تقبلوش؟ هذه المسألة جرى فيها خلاف شائك، خلاف شائك. اولا هتسمي الحديث ده ايه؟ تسميه ايه؟ حتى لو كان التابعي صغيرا. تقول لي يعني ايه صغير؟ يعني ادرك الصحابه في حاله هو لا يستطيع فيها الروايه والتحمل والضبط. سميه مرسل. يوصل لك في سميه مرسل. لان الاشكاليه اللي هتيجي في دماغك ان ده مش هيبقى سائط صحابي بقى، ده يبقى لازم يكون كمان سائط تابعي اللي هو سمع من الصحابي علشان يوصل لي ده، لان ده اصلا من صغار التابعين، يعني ادرك الصحابه في سن لا تجعله يتحمل عنهم. يبقى كان بيتحمل عن مين؟ يبقى الحديث هنا مش هيبقى سائط في سند صحابي، ده يبقى سائط سند وايه؟ صحابي وتابعي. وصل لك؟ هذا السؤال اللي انا سالته لك، ان انت بمجرد ما يجي صحابي متابعي يقول قال رسول الله، هتعتبر الرواية دي مرسلة؟ ادي السؤال بقى، هتعتبرها مرسلة؟ طلع فريق من اهل العلم ومنهم ابن صلاح قال لا تكون مرسلة الا اذا ثبت ان التابعي تابعي كبير، لان انت عندك طبقة التابعين دي وهنيجي نعرفك يعني ايه طبقة، واخد بالك؟ فهتاخد فيها من 1 لـ10. ففي كبار التابعين اللي عايش جمع من الصحابه واحتك بيهم وسمعهم وهتوصل لحد صغار التابعين اللي صحيح شاف الصحابه وقعد معاهم وعدوا دروس علمهم مع ابو زرع عبد الله كده. خلاص؟ فانا بقول اهو مجدي بيجيب ابن عبد الله اللي في اولى ابتدائي بيسمع مني ولا ما بيسمعش؟ حلو قوي. جيت مت بكره الصبح انا، ولا مت وعنده كام سنه؟ خلاص؟ لما يجي بقى يقول قال عبد الله، خد بالك، يبقى لازم تحس ان مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. كذلك الامر، كذلك الامر، كذلك الامر. جهالة الصحابة لا تضر، لكن لما يبقى التابعي من صغار التابعين فبقيت بجهل اتنين، بجهل تابعي وبجهل صحابي. ان كانت جهالة الصحابة لا تضر، جهالة التابعي بقى تضر، لانه فيهم الثقات وفيهم غير الثقات. من هنا بقى اختلف تعريف اهل العلم للحديث المرسل. فقال بعضهم منهم ابن الصلاح هو ما اسنده كبار التابعين الى رسول الله. ليه قال التعريف ده؟ ليه قال التعريف ده؟ لان عنده الصغار دول مش هتبقى فيها جهالة صحابي، ده من المتوقع كمان ان ممكن يكون فيه تابعي ضايع كده تبقى المشرف. عشان كده قال هو كده المرسل. وذلك هو لما تيجي تقرا الكتاب يقول لك المرسل قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف عليها لا خلاف عليها. يعني ايه؟ يعني ايه لا خلاف عليها؟ يعني هتجد الصورة دي موجودة في كل تعريف. اللي قال هو ما أسنده كل التابعين إلى رسول الله يبقى بالبداهة داخل فيهم كبار التابعين، واللي قال ما أسنده كبار التابعين إلى رسول الله يبقى داخل فيه برضه كبار التابعين. يبقى دي صورة مفيش عليها ايه؟ مفيش عليها خلاف. ابن صلاح بيقول ايه؟ عشان بس يبقى المعنى واضح لك اهو، يبقى بص في الكتاب عشان تبقى تجمع اللي انا بقوله في دماغك. يبقى قال ابن صلاح المرسل وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الايه؟ الكبير الذي ادرك جماعه من الصحابه وجلسهم، وجايب لك مثالين منهم سعيد ابن المسيب. خلاص؟ دي ما فيهاش خلاف. معنى كده بقى ان ما يرفع صغار التابعين، دي المساله اللي ورد فيها خلاف بقى، ان هل ما يسنده صغار التابعين الى رسول الله يعد مرسلا ولا ما يعدش مرسلا. فابن كثير بيقول ايه؟ المشهور، المشهور التسويه بين التابعين اجمعين. ده المشهور. يعني ايه المشهور؟ يعني هو فعلا لما بيجوا يعرفوا الحديث المرسل يقول لك هو ما اسنده التابعين الى رسول الله دون ما بيفرق ما بين كبير وما بين صغير. ده المشهور. لكن هو ما نسيش يقول ان وحكى ابن عبد البر عن بعضهم انه لا يعد ارسال صغار التابعين ايه؟ مرسالا. ليه؟ ما عندوش مرسل؟ لا، ده عنده حديث منقطع بقى اللي احنا بنقول عليه بقى. انه حديث فيه ايه؟ انقطاع، ده ما اسمهوش مرسل. خلاص؟ يبقى دي أول جزئية لازم تاخد بالك منها. أول جزئية لازم تاخد بالك منها. اللي عليه بقى الفقهاء والأصوليين، يعني ما تخش على كتب الأصول والفقه. هم ماشيين على القول المشهور ولا ماشيين على قول ابن الصلاح؟ لا، القول المشهور. ان اي كتاب فقه تخش عليه، اي كتاب اصول، وقت ما يقول لك هذا حديث مرسل اعرف ان معناه ان التابعي اسنده الى رسول الله، سواء كان صغير سواء كان كبير. دي مساله ما حدش بيهتم بيها غير علماء الحديث، لكن هو عند بتوع الاصول والفقه كده على طول. خلاص؟ ولذلك هو بيدعم ده. بيقول ان عمرو بن الحاجب كتابه اللي اختصر فيه اصول الفقه بيقول المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله. يبقى دخل على كل مين؟ على كل التابعين، على كل الايه؟ التابعين. اذا دي جزئيه، دي اول جزئيه. الجزئيه الاولانيه ان انت تحدد اولا ايه هو المرسل. يبقى عرفت ان المرسل ده فيه كام قول؟ قولين. قول عند بعض المحدثين عشان يكونوا منصفين، ومنهم ابن الصلاح، انه المرسل ده لازم يكون ما اسنده كبار التابعين الى رسول الله. قول تاني وهو المشهور، كل ما تخش على كتاب تلاقي الكلمه دي كده، خاصه كتب الفقه والايه؟ والاصول، انه كل ما دون الصحابي يقول قال رسول الله بقى اسمه حديث ايه؟ مرسل. فده شامل التابعين كبارا وايه؟ وصغارا. يبقى في حد متفق عليه وفي حد مختلف فيه. الحد المتفق عليه وهو ايه؟ كبار الايه؟ الكل متفق ان ده اسمه مرسل. والحد المختلف عليه وهو حد ايه؟ الكلام ده وصل لكم، الكلام ده تحفظوه زي اسمكم كده. خلاص؟ دي كانت جزئيه، او دي جزئيه. وانا قلت لك ان ابن كثير في عرضه لهذا الكتاب بيذكر الاراء دون ان يرجح بينهم، قد يذكر ما يميل اليه، لكن هو في النهايه بيجمع دون ان يتطرق الى اخذ ورد. ولذلك انا اعتبرت لك الكلام ده في مصطلح الحديث رقم واحد. ليه؟ لانك خدت القاعده صح؟ هدخلك على كتاب تاني بقى وظيفته بس بعد ما تحفظ الكلام ده زي اسمك، وظيفته بقى يقول لك ده استدل بايه وقال ايه، وده استدل بايه وقال ايه، وايه اللي ممكن يكون راجح في الكلام ده. ماشي؟ عشان كده انا بعتبر ده سنه اولى رقم واحد، سنه اولى ورقم واحد، انت محتاج بعد كده لسنه ايه، وعشان كده والله منه هنتقل لكتاب تاني. دخل على جزئيه تانيه من الاهميه بمكان بقى. طب المرسل ده بقى، وانا عرفت صوتيله سواء بقى كان عن كبار التابعين ولا عن اعتبره حجه واحتج بيه ولا ما اعتبروش حجه؟ وفي ناس عامله كتب فيه وتلاقي فيه روايات خطيره جدا، والروايات الخطيره دي ممكن تحسم خلاف. شوف تعبيري بقى، ممكن تحسم خلاف، تبقى وارد عندك في حديث كلمة حمالة أوده، حمالة أوده، خلاص أروح للوجه ده ولا أروح للوجه ده، تلاقي حديث مرسل بيميلك لوجه من الوجهين، أجري عليه ولا أخد بيه ولا لأ؟ خلاص أجري عليه وأخد بيه ولا لأ؟ أديك مثال سريع كده، يجوا واقع كنت بتكلم عنها النهارده في الصحيحين البخاري ومسلم، خلاص ان النبي كان حاطط مولى ليه عامله حارس على الابل، وقوم جماعه دعوا الاسلام وبعدين تعبوا والنبي بعتهم عشان يشربوا من ابوال الابل وقلبانها، راحوا شربوا ولما خفوا قتلوا المولى. لا لا في البخاري ولا في مسلم ولا في في في غيرهم من كتب السنه المشهوره زي الترمذي وابن الوهاب، كتب كثيره جدا مذكور اسم الصحابي ده اللي هو المولى ده. تقوم تفتح كتب التاريخ بعضهم يرى ان المولى ده فلان، وبعضهم يرى ان المولى ده علان، والنبي كان ليه 39 مولى. تروح رايح لرواية مرسلة تروح محددهولك بالاسم تحتج بيها وتحسن بيها الامر ولا ما تحتجش؟ ده اذا في حكاية المرسل دي انا بقف مع حكينا اهو، مع حكينا اهو، حد المرسل ايه، وعرفنا ان ده شيء في حاجة متفق عليها وفي حاجة مختلف فيها. هو حجة ولا مش حجة يحتج بيه أو لا يحتج بيه بقى؟ هي دي القضية، هي دي القضية. هتمسك بقى خلاف طويل عريض لما تروح بقى الكتب الشروح بقى وكتب العلل وكتب يا خبر أبيض تتوه في الموضوع ده. هتوفي ليه؟ لان بناء على اختلافهم في الحد برضه راح متكلمين، راح طالع طايفه قالت لك اذا كان التابعي من كبار التابعين ولا يعرف عنه الا الروايه عن الصحابه يبقى مرسله حر، ما بياخدش غير من بس خلاص. فلما يجي ما يخبطها كده الرسول صلى الله عليه وسلم زي سعيد بن المسيب، خلصت خلصت تمام. البعض الاخر بيضع ضوابط وشروط لكل المرسل ده يبقى حجه، وانا كنت هتبص بقى القرائن خارجيه ومش عارف ايه وكلام زي كده. البعض الاخر بياخد ان المرسل ده على الاطلاق حجه، وبعض الفقهاء يقول لك ده احب عندي من قول الرجال. ايوه من قول الرجال يعني ايه؟ يعني لما تيجي قضيه ابو حنيفه قال ومالك قال والشافعي قال وبتاع، وبعدين فجاه جالك حديث مرسل فيها، يبقى هو ده احب من قول الرجال. ايه المشكله؟ في ريحه النبي، شوف تعبيري، في ريحة النبي. فيبقى أحب من قول الرجال. خلاص. البعض الآخر هيجي يمسك لك مراسيل واحد بعينه يقول لك مرسل فلان ده فلان ده، أي رواية تلاقي مرسلة لفلان ده تبقى حجة لغيره لا. اشمعنى فلان ده؟ قال لك تتبعناها فما وجدنا رواية له مرسلة إلا وجاءت موصولة في مكان آخر. البعض الآخر قال لك لا لا، ده كل المراسيل أي رواية يقال فيها مرسلة تبقى ضعيفة إلا إذا انجبر ضعفها بشيء تاني، لكن الأصل فيها إيه؟ الضعف. الضعف ليه؟ قال لك إحنا في النهاية مش عارفين الطريق ما بين التابعي وبين، حتى لو كان من كبار التابعين، هو فيما يمنع أن يروي عن تابعي آخر؟ يعني فيما يمنع؟ يبقى وارد ان ممكن يكون سمعه من تابعي اخر، واحنا ما احناش عارفين التابعي الاخر ده، فاصبح عندنا مجهول العين ومجهول الحال، النهايه السند فيه مجهول. والجهاله ضعف الحديث. ضعف الايه؟ الحديث. مساله يعني شاقه جدا. لكن المهم عندي دلوقتي ان انت استوعبت ابعادها، مش كده ولا لسه مستوعبتش؟ استوعبت ابعادها، بقيت عارف الخلاف في حدها، وبقيت عارف ايه اللي قالوه يحتج بيها ولا ما يحتجش بيها، مساله طول شرحها. طب تعالى نقرا بيقول ايه ونظبط كده اللي هنقوله بعد انت ما نعم. احنا قلنا لو اعتبرناه حجة حجة لا وصحيح كمان ايه طبعا بعضهم بيصححوا على طول كل عام وصحيح وهنسمع الكلام ده خلاص. فهو بيقول لك ايه؟ اما كونه حجة في الدين، هذه بقى القضية. فهو عايز يقول لك انا اتكلمت على الموضوع ده كلام ابن كثير، فده بيتعلق بعلم الاصول، وانا ليه كتاب اسمه المقدمات اتكلم عنه في هذا الكتاب. لكن بيقول ايه؟ بيقول وقد ذكر مسلم في مقدمه كتابه، اللي هو ايه بقى؟ صحيح مسلم، صحيح مسلم، ان المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه. يبقى ده راي مين؟ يبقى ده راي مين؟ مسلم. يبقى مسلم عنده المرسل ده ما هوش حجه، ما هوش حجة. بيقول وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أصحاب حديث، يعني عايز يقول لك إن ده مش قول مسلم لوحده، آدي جماعة منهم مسلم عندهم إن المرسل ده ليس بإيه؟ ليه؟ أنا قلت لك ليه؟ مش قلت لك أنا في كلامي ليه؟ ليه؟ لأنه في النهاية سند فيه جهاله، فيه جهال. خلاص؟ هتلاقي إن هذا الكلام رأي ابن الصلاح برضه. يقول وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، يبقى ابن الصلاح بيرى ايه بقى؟ عالم احتجاج المرسل. والحكم بايه؟ بضعفه، لان ضعيف عنده. هو الذي استقر عليه اراء جماعه حفاظ الحديث ونقاد الاثر وتداولوه في تصانيفهم. خلاص؟ هو تحت في ضفتك حاجه جاي بيقول لك لانه حذف منه راو غير معروف، قد يكون غير ثقه، والعبره في الروايه بالثقه واليقين ولا حجه في الايه؟ دي اللي انا قلتها لك، ان النهايه في النهايه الحديث في سنده ايه؟ مجهول. يبقى دي كلام ابن الصلاح وادي كلام مسلم، ده بيقول ده كمان كلام كثير من وحق لهم، فعلا كثير من اهل العلم بيرى اسقاط الاحتجاج بالمرسل. خلاص انتهى. قال والاحتجاج به، مين بقى اللي كان بيحتج بالمراسيل؟ مذهب مالك وابي حنيفه واصحابهما في طائفه والله اعلم. قلت ده كلام ابن كثير وهو محكي عن الامام احمد بن حنبل في روايه، في روايه يعني في روايه عن الامام احمد بن حنبل بيسقط حجيه المرسل في روايه، ودي الكلمه اللي انا قلتها لك، ان هو لما قال هو افضل عندي من قول الايه؟ من قول الرجال. ده كان كلام الامام احمد محمد، ودي الروايه اللي هو بيعنيها ان هو في بعض الروايات فيها الماح منه الى انه يحتج به. بس خد بالك انا عشان انصف الامام احمد محمد، ان هو قال هو خير عندي من قول الرجال. يعني ايه؟ فكر كده، يعني ايه؟ شغل مخك. يعني ايه؟ في القضية التي تخلو من دليل، القضية اللي خالية من دليل خلاص، والاعتماد فيها على أقوال الرجال، لو جاء فيها حديث مرسل هنا بيعمله الإمام أحمد بن حنبل، وهو عنده أحب من أقوال الإيه؟ الرجال. لكن لو فيها نص آخر صحيح خلص القضية عنده، فهو بيعمل بيه الرواية عنه عشان تبقى فاهم يعني. وده اللي هتستفيده من كتب أخرى بقى في الشرح والإطناب. يبقى دول عممه، يبقى عندنا من أهل العلم من عمم عدم الاحتجاج به زي مسلم وابن صلاح، وعندنا من أهل العلم من عمم الأخذ به زي أبو حنيفة وإيه؟ ومالك. وزي ما قلت لك افهم قول الأحمد، لأنه أحمد بيحتج به أحيانا، وهو إذا خلت القضية من دليل ووقفت على قول الرجال ولا يحتج به أحيانا إيه؟ أحيانا أخرى. يبقى آدي أحمد مسك العصاية من النص. الشافعي بقى ما عممش، قال لك المرسلات عندي مقياس حجة وهي ضعيفة. الإمام أحمد قال إلا إذا خلت القضية من نص وبه هو عندي أفضل من أقوال الرجال. لا، الإمام الشافعي قال إلا مرسل سعيد بن المسيب. شمعنا سعيد بن المسيب؟ قال لك رقم واحد ده من كبار التابعين. هو يمكن مش قايل الكلام ده، لكن انتوا فاكرين لو درستوا معايا كتاب الرسالة عرضنا الكلام ده، من كبار التابعين، ولا يعرف عنه إلا إنه كان بيروي عن الصحابة، ويضاف إلى هذا علة خطيرة وجامدة جدا. قال إنه ما في شيء ذكره مرسلا إلا ورد مسندا، إلا ورد إيه؟ مسندا. فده شيء يعني ده دليل على إنه ورد مسندا، يعني في من الصحابة اللي قالوا، ده دليل على إنه سمعوا منين؟ من الصحابة، من الصحابة. خلاص؟ يقول والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كتاب التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر، دي حاجة تانية بقى. يبقى مرسل سعيد بن المسيب على الإطلاق كده تاخده وانت مغمض على حد تعبير الشافعي وتعتبره حجة. اتنين، مرسل كبار التابعين بيبقى عنده حجة حتى لو جاء من وجه آخر مرسل. يعني سفيان الثوري جاء فأرسل حديثا وقال فيه قال رسول الله، حجة الأصل عند الشافعي لا، إلا إذا بصيت فلقيت سفيان بن عيينة برضه، وده واحد تاني هو جايب نفس الرواية وبرضه سالدها إلى رسول الله. فعنده اتنين مرسل أو أكثر من كبار التابعين، ها، تجعل هذا المرسل حجة. واضح الكلام كده؟ واضح الكلام كده؟ هقول اهو، والذي عول عليه ان مراسيل كبار التابعين حجة ان جاءت من وجه ايه؟ ولو ايه؟ مرسله، او اعتبط بقول صحابي. يعني ايه؟ يعني يتعضدها برواية مرسلة، يتعضدها برواية ايه؟ نفس التعبير العلمي بتاعنا بقى، برواية ايه؟ موقوفة. برواية ايه؟ موقوف. يبقى إيه حجة عند مين؟ عند الشافعي. خلاص؟ أو لو كان المرسل، لو المرسل استغفر الله، أو لو كان المرسل اللي هو أرسل حديث لو سمى لا يسمي إلا ثقة. يعني ايه؟ يعني يعرف عن الذي أرسل أنه لا يروي إلا عن الثقات. فيبقى لو ما قالكش عن مين، عن مين، عن رسول الله معروف، حتى لو ما قالش يبقى هو الأصل أنه لا يروي إلا عن الثقات. يبقى المجاهيل دول أصلا من وجهة نظر الشافعي بيكونوا ايه؟ بيكونوا ايه؟ ثقات، ثقات، وان لم يكونوا معروفين. مش معروفين، قطع تقول معروفين يا شيخ، عشان حتى لا تقولنا ما لم نقل. يبقى من وجهة نظر الشافعي ما اضمره هذا التابعي اللي اضمرهم دول هم في الاصل ايه؟ ثقات، لانه لا يروي الا عن الثقات، خلاص مش معروفين، لكن القاعده ان هو لا يروي الا عن الثقات، فاصبح وان لم يذكر فهو ايه؟ فهو ثقه. لو هم مش معروفين ازاي؟ عشان الراوي ده لا يروي الا عن الثقات. يعني حضرتك جمال اهو، لو جيت قلت لي انا سمعت من واحد انه قال كذا كذا كذا كذا، خلاص، وانا عارف انك انت لا تستمع الا لاهل الصدق واهل الحق، يبقى حتى من غير ما اعرفه واعرف ان انت صدق. شلت؟ طب استاذ ما اقول لك جميل. طبعا هو ده كلام مش يعني كلام هو مؤاخذ عليه ومردود عليه فيه، واخد بالك؟ على طول كده، ان مهما عرف عنه الاخذ بالثقات ما دام لم يذكر، دي قاعده بتحكمنا في علم الحديث، ان علم الحديث بيقول ما اتصل سلام، خلاص فقط سقط الشرط ده، يبقى ما تقول لي بير وعمين ماليش علاقه بالكلام ده. كلام مردود عليه، لكن دي وجهه نظر مين؟ وجهه نظر الشافعي. الشافعي خلاص. فبيقول هو حينئذ يكون مرسل حجه، وان كان طبعا لا ينهض الى رتبه الايه؟ المتصل، يعني هيبقى اقل في الايه؟ اقل في الايه؟ صح، فهتسميه حديث حسن. هو ده بقى الكلام اللي بقوله، هتسميه حديث ايه؟ حسن، خلاص؟ الشافعي بيقول واما مراسيل غير كبار التابعين فلا اعلم احدا ايه؟ قبلها، اللي هم الايه؟ الصغار. خلاص؟ بس عند هذا الحد كده، وهعمل شاطر كده وهنقف عشان لسه في كلام لازم تاخد بالك منه بعد كده. اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ ها؟ خلاص؟ المسائل كده داخله في النافوخ. ربنا يكرمكم ان شاء الله يا اخوانا. ارجو ان انتم تهتموا بالكلام ده وتعيدوا قراءته وتحفظوه. النقاط العلميه تنفعكم في حياتكم والله. خاصه انت يا شيخ محمود. الله يرضى عليك. عايزين الائمه الجيدين، مش عايزين امثال عمرو خالد. ها ماشي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. انا قلت لك دع اللي عايز يتكلم يجي يكلمني عشان اعرف اديله على دماغه. كم من تلاميذه فوقه وكم من غير تلاميذه بطوله. خلاص، ولا هم معتقدين لك ولي امري؟ هيقول لك تروح قايل لي افعل، اروح فاعل؟ ما ينفع هذا، ما ينفع. بيخاف، مش هو مش قد اللي بيقوله، مو عشان لو هو قد اللي بيقوله مش هيخاف.